وكتاب مشتمل على ما يزيد على 70 قاعدة في تفسير القرآن وفهم معانيه، ذكر من جملة هذه القواعد هذه القاعدة، وهي أن أسماء الله تبارك وتعالى الحسنى عندما تختم بها الآيات فللإسم المختومة به الآية تعلق بالمعنى، وذكر شواهد كثيرة منها هذه الآية خصها بالذكر، لأن ظاهر الآية قد يظن الظان أنه ليس هناك ارتباط، لكن من يتأمل مدلول الآية فإن للمعنى المتقرر المذكور في الآية تعلق بعزة الله تبارك وتعالى وحكمته سبحانه، وبيان ذلك وإيضاحه يجده طالب العلم في الكتاب المشار إليه. نعم. يقول أيضا في سؤاله الثاني أنه رمى الجمر الكبرى 21 حصاة ناسيا في اليوم 11، ثم رمى باقي الجمار كل واحدة 7 حصيات، فماذا عليه؟ يقول الله تعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. الأصل أنه يرمي جمرة العقبة 7 حصيات فقط، وهو يقول أنه نسي ورماها بـ21 حصاة، فيعفى إن شاء الله عنه للنسيان. قال الله تبارك وتعالى ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. نعم. هذا السائل يقول ما هو الفرق بين الذكر والدعاء؟ الدعاء يشمل كما في أشرت فيما سبق قول الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، يشمل دعاء العبادة ودعاء المسألة، وإذا قلنا يشمل دعاء العبادة يدخل الذكر هنا، يدخل الذكر، فذكر الله جل وعلا هو من دعائه تبارك وتعالى بأسمائه دعاء عبادة. الآن عندما تقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله، هذا دعاء لله تبارك وتعالى بأسمائه دعاء عبادة ليس دعاء مسألة. فبهذا الاعتبار ذكر الله تبارك وتعالى من دعائه، ذكر الله تبارك وتعالى من دعائه. وأيضا إذا نظرت إلى الذكر بمعناه العام الواسع، من يدعو الله جل وعلا فإنه داع، من يدعو الله تبارك وتعالى فإنه ذاكر لله جل وعلا، لأن من جملة ذكرك لله أن تدعو الله. ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، فذكر الله عز وجل يترتب عليها الدعاء والطلب والإلحاح واللجوء إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. أحسن الله إليكم. هذا يقول كيف نرد على الذين يستدلون على أن الله في كل مكان بحديث أقرب ما يكون العبد إلى ربه وهو ساجد، وما توجيه هذا الحديث؟ هذا استدلال باطل، هذا استدلال باطل واستدلال بالحديث في غير ما يدل عليه، والحديث فيه دلالة على قرب الله تبارك وتعالى من عبده، وأنه سبحانه وتعالى مع علوه على عرشه قريب من عباده قربا يليق بجلاله وكماله، وهو علي على عرشه بائن من خلقه، ليس في ذاته شيء من مخلوقاته ولا في مخلوقاته شيء من ذاته، وهو سبحانه وتعالى قريب من عباده. ولهذا قال جل وعلا وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعان، قريب من العابدين فيثيبهم، وقريب من الداعين جل وعلا فيجيبهم، يجيب من دعاه ويثيب تبارك وتعالى من عبده، وهو قريب من عباده. والسجود هو أفضل أحوال العبد وأعظمها، عندما يضع المسلم جبهته على الأرض ذلا وخضوعا لله تبارك وتعالى هذه أكمل أحواله، أقرب ما يكون العبد من ربه تبارك وتعالى وهو ساجد، فهو قريب من الله تبارك وتعالى لأنه ذل وخضع بين يدي الله جل وعلا. ولهذا شرع لنا في سجودنا أن نقول ماذا؟ سبحان ربي الأعلى، نذكر علو الله. ولهذا أين هؤلاء من التسبيح الذي يقال في السجود؟ من فهموا من الحديث هذا الفهم المغلوط، أين من التسبيح الذي يقال في السجود؟ سبحان ربي الأعلى. ومن يضل في هذا الباب يذهب مذهبا بعيدا. الذي يفهم من الحديث أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد أن الله بذاته في كل مكان يذهب مذهبا بعيدا. ولهذا بعضهم ممن ذهب هذا المذهب سمع في سجوده لا يقول سبحان ربي الأعلى، وإنما يقول نقيض ذلك والعياذ بالله، لأن هذا مقتضى عقيدته الفاسدة. فنحن شرع لنا في هذه الحالة، حالة القرب من الله في السجود، أن نذكر علو الله سبحانه وتعالى قائلين سبحان ربي الأعلى، ذاكرين علو الله جل وعلا. فالله علي على عرشه، مستو على عرشه، بائن من خلقه، ليس في مخلوقاته شيء من ذاته ولا في ذاته شيء من مخلوقاته، هو سبحانه وتعالى قريب من عباده سبحانه وتعالى كيف يشاء، قريب من العابدين فيثيبهم، وقريب من الداعين فيجيبهم. نعم. أحسن الله إليك. هذا سائل يقول كيف نفرق بين الأسماء الدالة على ثلاث معان والدالة على معنيين؟ بمعرفة ما أشرت إليه سابقا، وهو أن ينظر في دلالة الاسم على الصفة، هل الصفة التي دل عليها الاسم صفة تدل على وصف متعد أو تدل على وصف لازم قائم بالله تبارك وتعالى؟ فإذا كانت دالة على صفة متعدية نثبت ثلاثة أمور، مثل الغفور والرحيم، السميع والبصير والرزاق والمحسن والكريم والمنان وغيرها من الأسماء التي تدل على صفات متعدية. فما كان من الأسماء دالا على صفة متعدية فللإيمان به ثلاثة أركان، وما كان منها دالا على صفة لازمة فللإيمان به ركنان كالحي والأول والآخر والظاهر والباطن. نعم. وهذا سائل يسأل أنه دخل المسجد وإذا بهم يصلون صلاة العشاء وقد فاتته صلاة المغرب، فكيف يصلي المغرب معهم؟ الائتمام مع اختلاف النية جائز، يجوز أن تأتم بمن يصلي العشاء ونيتك المغرب، يجوز أن تأتم بمن يصلي العشاء ونيتك المغرب. فإذا دخلت خلف إمام يصلي العشاء وقد فاتتك المغرب تأتم به، وإذا قام يأتي بالرابعة تبقى في مكانك، لأنك تصلي المغرب ثلاثية، فتبقى في مكانك تتشهد وتدعو الله عز وجل إلى أن ينهي الركعة ويسلم فتسلم معه. نعم.